إلى غروبه إلا لمن نام قبل الغروب فإنه يمتد صيامه إلى اليوم الثاني. ثم كان وقت الصوم ليس فقط من طلوع الفجر بل من صلاة العشاء، من صلاة العشاء إلى الغروب إلا لمن نام، فكان هذا وقت الصيام كله، وإنما وقت الإفطار بين العشاءين هذا الوقت الذي يباح فيه الإفطار. بين الله جل وعلا ذلك الحكم، والحكم الذي نسخ يعني الناسخ والمنسوخ في قوله هنا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. يقول المؤلف في تفسير الرفث قال بمعنى الإفضاء إلى نسائكم بالجماع، فالرفث هو الجماع، لكن المؤلف فسره هنا بالإفضاء، والإفضاء من جملة الحروف التي جاءت في القرآن والمراد بها الجماع. الإفضاء والرفث في القرآن لم يعبر عن الجماع فيه بهذا اللفظ الجماع، أن اللفظ مسترشع ذكره، إنما يعبر القرآن عنه بألفاظ يكني بها عن الجماع، من ذلك الرفث، من ذلك الإفضاء. فكيف تأخذونه وكيف تأخذونه، قد أفضى بعضكم إلى بعض. قد يعبر عنه القرآن بالمس، من قبل أن تمسوهن، قد يعبر عنه القرآن باللمس أو لامستم النساء، قد يعبر عنه بالتغشي فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، أو بالقربان ولا تقربوهن حتى يطهرن، وما شابه ذلك من الحروف. والمؤلف فسر الرفث بالإفضاء، لماذا؟ لأن الرفث هنا عدي بإلى، وأصل الرفث يتعدى بالباء، رفث بامرأته، لكنه عبر هنا رفث إلى، وإنما يعدى بإلى الإفضاء، وإذا قال معنى الإفضاء إلى نسائكم، لذلك فسر الرفث هنا بالإفضاء كأنه ضمن الرفث معنى الإفضاء، ومعناهما واحد وهو الجماع كما قال المؤلف بالجماع. قال نزل نسخا لما كان في صدر الإسلام، ما الذي كان؟ من تحريمه وتحريم الأكل والشرب بعد العشاء. كان الصوم يبدأ من صلاة العشاء إلى المغرب اليوم الثاني، ومن نام قبل الغروب امتد به الصوم اليوم الثاني. ودل على هذا ما ثبت في الصحيح، صحيح البخاري، من حيث البراء رضي الله عنه أنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام، يعني قبل الغروب، إذا حضر الإفطار فنام قبل الغروب قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ويومه حتى يمسي. قالوا إن قيس بن صرمة الصحابي كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال أعندك طعام؟ قالت لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، يعمل من الصباح إلى الغروب، ويأتي واحد منتهي خلاص وصائم. ثم إن صومه من صلاة العشاء كمان، فيأتي قبل الغروب خلاص يريد شيئا، يريد أن يأكل، فغلبته عيناه فاستطاع أن ينتظر الطعام. فجاءت امرأته فلما رأته أي نائما قالت خيبة لك، في حرمانا خسرانا حرمت من الطعام. فلما انتصف النهار يعني من اليوم الثاني سيمتد به الصوم اليوم الثاني، فلما جاء اليوم الثاني نصف النهار وغشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت لا يحل لكم ليلة الصيام، وفيها قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فذكر فيها الرفث وذكر فيها الأكل والشرب. وسياق حيث البراء في الأكل والشرب، لأنه إنما غشي عليه لا لأجل تركه الجماع إنما لأجل تركه الطعام والشرب. وأما قضية الجماع فأشار المؤلف إلى أنه وقع من عمر رضي الله عنه أنه أتى امرأته بالليل مع أنه قد حرم على عليهم أن يأتوا نساءهم بالليل أو أن يأكلوا ويشربوا، هذا معنى يعني في خبر عمر رواه ابن جرير في تفسيره وأصله عند أبي داود وغيره من حديث ابن عباس قال كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام، لأن يبتدئ الصيام من العشاء، كانوا إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثل هم القابلة، ثم إن ناس من المسلمين أصابوا الطعام والنساء منهم عمر بن الخطاب فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله الآيات وفيها علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم الآية. وخبر ابن جرير جاء من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، هذا الإسناد من الأسانيد مشهورة عند أهل العلم التي اختلف فيها هل هي مقبولة أو لا، لكن البخاري احتج بخبر علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وإن قيل أنه لم يسمع منه لكنه إذا ذكر الواسطة يذكر الواسطة مجاهدة. قد ذكر الذهبي أن علي بن أبي طلحة أخذ التفسير عن مجاهد وكذلك قال المزي. ما روى الخبر هذا أبو داود من طريق عكرمة عن ابن عباس وفيه تسمية عمر رضي الله عنه وأنه هو المذكور في قول علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم من ذلك عمر. يقول الله جل وعلا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، لماذا أحل الله جل وعلا الجماع في الليل بعد تحريمه؟ لك الله جل وعلا الحكم معللا بقوله هن لباس لكم، هذه جملة تعليلية، قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قال المؤلف في تفسير اللباس قال كناية عن تعانقهما، كناية عن تعانق الرجل بامرأته كمعانقة الرجل للفراش أو اللحاف الذي يلتحف به، فراشا من تحت ولحافا من فوق، فالمرأة بالنسبة إلى الرجل كالفراش أو كاللحاف. قال أو احتياج كل منهما إلى صاحبه، كناية عن تعانقهما أو احتياج كل منهما إلى صاحبه، هذا معنى آخر في تشبيه المرأة بالنسبة للرجل لأنها لباس والرجل كذلك لباس لها، المراد بذلك كناية عن التعانق. وأنه يحتاج إليها كما يحتاج للفراش واللحاف. قال أو احتياج كل منهما إلى صاحبه لمنعه من الفجور، المرأة تحتاج الرجل حتى تعف نفسها وكذلك الرجل حتى يعف نفسه. فحاجتهما حاجة كل واحد منهما كحاجة كل منهما إلى اللباس. فتأمل رجلا لا لباس له، وفي المقابل أيضا المرأة بالنسبة للرجل سكن تسكن إليها. تأمل رجلا لا لباس له ولا سكن، كيف سيكون حاله؟ قال الله جل وعلا: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. هذا في المعنى هو سبب النزول. علم الله أنكم كنتم تختانون، قال المؤلف تخونون، والأصل أن زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى، وأن تختانون أقوى دلالة في الخيانة، بمعنى أن الاختيان مراودة الخيانة تكرارها، أن وقع منهم أكثر من مرة في وقوع الرجل على امرأته بالليل مع تحريم ذلك، أو في أكله وشربه بالليل بعد العشاء مع تحريم ذلك عليهم. قال تخونون أنفسكم، قال المؤلف بالجماع ليلة الصيام، وكذا طعام والشرب كما سبق في خبر عمر في ما رواه ابن جرير ما ذكرناه. قال وقع ذلك لعمر ما رواه ابن جرير، وكذلك رواه أحمد وأبو داود من حيث أصل القصة وصححه الألباني. قال وقع ذلك لعمر وغيره من الصحابة ككعب بن مالك، روى ذلك ابن جرير وكذلك ابن أبي حاتم في تفسيره. قال واعتذروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عما وقع منهم، فجاء التخفيف، قال فتاب عليكم وعفى عنكم. قال المؤلف في تفسير قوله تاب عليكم قبل توبتكم، وعليه سيكون هناك معطوف عليه محذوف، يعني فتبتم فتاب عليكم. فالتوبة من على حقيقتها معنى أن يرجع العبد إلى الله جل وعلا، هذا أحد معنيين في تفسير التوبة. منهم من يقول فتاب عليكم أي بالتخفيف، هو نظير قوله تعالى علم أن لن تحصوه أي لم تطيق قيام الليل فتاب عليكم، لأن هل أجرموا حتى يتوب الله عليهم، تاب عليكم بمعنى خفف عنكم، فقد التوبة يراد بها التخفيف. قال فتاب عليكم وعفى عنكم، يعني عما وقع منكم من الخيانة، خيانة النفس بالجماع وبالأكل والشرب بالليل يعني بعد العشاء. قال الله جل وعلا فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، هذا هو الناسخ مع قوله حل لكم ليلة الصيام. قال فالآن، قال المؤلف إذ أحل لكم، يعني وقت حل ذلك لكم، باشروهن، كأنه يريد أن يجمع بين قوله فالآن باشرون، الآن وقت الحال، باشرون أمر المستقبل، فكيف يكون الآن وهو مستقبل باشرون؟ كان المؤلف فرق بين الظرف الذي هو الآن وبين باشرون بأن الوقت مختلف، الآن وقت الحل، باشرون يعني في المستقبل بعد نزول الحل، باشرون مستقبلا. قال فالآن باشرهن، والمراد بالمباشرة قال جامعهن، وهذا من ألفاظ الجماع في القرآن أيضا، يعبر عنه بالمباشرة لأن فيه التصاق بشرتين. قال فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، ابتغوا قال المؤلف اطلبوا ما كتب الله لكم، فسره المؤلف بأحد تفسيرين. التفسير الأول قال أي أباحه من الجماع، فالكتب على هذا كتب تشريع، ابتغوا ما كتب الله لكم أي ما أباحه لكم، والإباحة من أحكام شرعية. قال ما كتب الله لكم أباحه من الجماع، تطلبون به هذا الجماع، تطلبون به العفة أو تطلبون به الولد، كما قال ما كتب الله لكم قال المؤلف أو قدره من الولد. وهذا الكتب على هذا يكون كتب قدري، الأول كتب شرعي في الإباحة، والثاني كتب قدري قال أو قدره أو قدره من الولد، بمعنى أن الشخص إذا أتى امرأته فإنه ينوي، لأن الابتغاء من صيغ النية إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ونحو هذا، فنوي بحال جماعك أن تريد أن تعف نفسك، أن يرزقك الله جل وعلا ولدا صالحا يدعو لك، تكثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي سواه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم الأمم. قال وابتغوا ما كتب الله لكم، وقال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قولوا وكلوا معطوف على قوله فالآن باشروهن، إشارة إلى أن الأكل والشرب كان حكمه حكم المباشرة، كان حكمه حكم الأكل والشرب حكم الجماع، أي في التحريم ثم أبيح التحريم بعد صلاة العشاء، كان الجماع والأكل والشرب كل هذه الثلاثة كانت محرمة من صلاة العشاء إلى غروب الشمس، ثم أبيح الجميع بعد صلاة العشاء يأكل ويشرب إلى طلوع الفجر. قال الله جل وعلا فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، يعني باشر وكل واشرب، وهذه الثلاثة في الأصل هي المفطرات، أصول المفطرات ترجع إلى هذه، إلى الجماع والأكل والشرب، وهذه مجمع عليها، وما سوى ذلك من المفطرات مختلف فيه بين أهل العلم. وهي ترجع إلى هذه ثلاثة، لأنها إما يعني مفطرات إما إدخال أو إخراج، فإما أشياء تدخل الجوف من ذلك ما يسمى بالمغذيات وغيرها، وإما إخراج كالقيء، هذا مفطر، الحجامة مثلا مفطرة، الاستمناء هذا كل إخراج، مفطرات ترجع إما إلى إدخال أو إخراج. والمجمع عليها كما ذكرت الجماع والأكل والشرب وما سوى ذلك مختلف فيه. قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. قال المؤلف الليل كله، بعد أن كان حرما من بعد صلاة العشاء كما سبق. قال وكلوا واشربوا إلى متى؟ حتى يتبين، قال المؤلف حتى يظهر لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال المؤلف أي الصادق، الفجر الصادق، لأن الفجر فجران كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجر صادق وفجر كاذب، فجر تحل فيه الصلاة أي صلاة الفجر، ويحرم فيه الطعام لأنه دخل وقت الفجر الثاني، وفجر يحرم تحرم فيه الصلاة صلاة الفجر، ويحل فيه الطعام أي طعام السحور. قال المؤلف: بيان للخيط الأبيض، من قوله من الفجر، من هنا للبيان. بيان لماذا؟ قال: بيان للخيط الأبيض، كأنه قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض الذي هو الفجر من الخيط الأسود الذي هو الليل. لكن لم يذكر تفسير الخيط الأسود في الآية، لكن المؤلف قال: وبيان الأسود محذوف أي من الليل، كأنه قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض الذي هو الفجر من الخيط الأسود الذي هو الليل. قال المؤلف: شبه ما يبدو من البياض وما يمتد معه من الغبش بخيطين أبيض وأسود في الامتداد. الخيط الأبيض بياض النهار، والخيط الأسود سواد الليل. قال: شبه ما يبدو من البياض، البياض الذي يكون معترضا في الأفق، فإن فجر الصادق يكون بياضه ممتدا عرضيا، وأما الفجر الكاذب فيه بياض لكن بياضه طولي، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بالبياض الطولي، وأشار بالبياض العرضي هكذا، سبق لنا هذا في صحيح البخاري. والبياض المعترض يمتد حتى يطلع النهار، يعني يزداد شيئا فشيئا حتى يطلع النهار، وأما الفجر الكاذب الذي يكون بياضه طوليا فإنه يكون فترة ثم يذهب هذا البياض ويبقى السواد، ثم بعد ذلك يأتي الفجر الصادق. قال: شبه ما يبدو من البياض وما يمتد معه من الغبش، الغبش بقية الليل أو ظلمة الليل، ظلمة آخره، فالبياض يكون معترضا كما سبق فوقه سواد، ما زالت الظلمة موجودة لكن هناك بياض، فيجتمع حينئذ البياض، بياض المعترض مع سواد سواد الليل. قال: شبه ما يبدو من البياض وما يمتد معه أي مع البياض من الغبش أي من الظلمة، شبهه ماذا؟ بخيطين أبيض وأسود. الأبيض هو البياض المعترض، والسواد هو الذي فوق البياض. ما وجه الشبه؟ قال: في الامتداد، لأن الخيط ممتد، كذلك البياض يكون ممتدا والسواد يكون ممتدا، هذا وجه الشبه بين الخيط الأبيض والخيط الأسود، وبين الليل وبين السواد والبياض الذي يكون في الأفق. ثبت في الصحيح من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه لما نزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هكذا كانت الآية تقرأ دون ذكر جملة من الفجر الجار مجرور، كانوا يقرؤونها: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتموا الصيام إلى الليل، فتأخر النزول من الفجر. رهن الصحابة الآية فهما على الظاهر، الخيط الأبيض المعروف عندنا، الخيوط معروفة والخيوط السوداء معروفة، ماذا كانوا يفعلون؟ قال سهل: لما نزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، خيوط حقيقية ضع في رجله خيطا أبيض وخيطا أسود، ولا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين يفرق بين الخيط الأبيض والخيط الأسود اللي في رجله يعني. فأنزل الله بعدهم الفجر فعلموا إنما يعني الليل والنهار. كذلك جاء عن عدي بن حاتم صحيح أيضا صحيحين لما نزلت الآية عمدت، قال عمدت إلى عقال أسود وعقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، والصحابة من كان يربط بقدمه أما علي وضعها تحت المخدة، جاب خطين أسود أبيض كل شيء ارفع المخدة تبين له ولا ما تبين، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين. قال فغدوت إلى صنم فذكرت ذلك له فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. وفي رواية قال له إن وسادك إذا لعريض، لو كان بياض الليل وبياض النهار، لو كان وساد الليل وبياض النهار تحت المخدة إذا وسادك الوسادة ما شاء الله تكون كبيرة حتى تغطي سواد الليل وبياض النهار. طيب قال الله جل وعلا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. بعد أن ذكر الله جل وعلا وقت الصوم وذكر الله جل وعلا المفطرات أتبع ذلك بأحكام متعلقة بالاعتكاف، فالاعتكاف له ارتباط بالصوم، والآن النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب كان اعتكافه في شهر رمضان في العشر الأواخر، اعتكف في أوله ثم في وسطه ثم أخبر بأن ليلة القدر في العشر الأواخر فاعتكف، فكان مناسبا أن يذكر أحكام الاعتكاف هنا وقبلها هنا في ثم يتم الصيام إلى الليل. نعم. قال الله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال ثم أتم الصيام إلى الليل. ذكر ابتداء الصوم وأنه من طلوع الفجر الصادق، قال كلوا واشربوا إلى متى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ويفهم من ذلك أن طلع الفجر امتنع. قول حتى يتبين يفهم منه أنه إذا لم يتبين ما زلت شاك طلع الفجر ما طلع، والأصل بقاء الليل كل واشرب، إذا منك شاك ما طلع طلع وما طلع كل واشرب، حتى لو قيل لك بعد ذلك إن الفجر قد طلع وأنت ما انتبهت لا يضرك. قال ثم أتم الصيام إلى الليل، إذا طلع الفجر يبدأ الصيام إلى متى؟ قال أتم الصيام، قال من الفجر تقولي سابقا من الفجر إلى متى؟ إلى الليل. وهل الليل داخل في الصيام؟ قال المؤلف إلى دخوله، يعني الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فهل يمتد الصيام إلى آخر الليل؟ قال المؤلف إلى دخوله، فعليه في الليل ليس داخلا في الصيام. وأخذ من هذا أهل العلم أن الغاية التي في مثل إلى مثل حتى، هذه حرف الغاية إلى وحتى، أنه إن كان ما بعد حرف الغاية ليس من جنس ما قبلها، والذي قبل الغاية الفجر نهار بعد ذلك يأتي الليل والليل غير النهار، فإذا كان ما بعد الغاية ليس من جنس ما قبلها أما بعد الغاية لا يدخل في الحكم المذكور وهو إتمام الصيام في هذا السياق. بداية الغاية من الفجر وهو النهار ونهايته إلى الليل، فاختلف ما قبل حرف الغاية عما بعدها، يعني الليل يختلف عن النهار، فكان ما بعد الغاية لا يدخل في الحكم، فليس من الصيام الليل أبدا. ونظيره أيضا قول الله جل وعلا في آية الوضوء: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إلى هنا هل ما بعدها داخل في الغاية أو ليس داخلة؟ قل ننظر، هل المرفق من اليد أو ليس من اليد؟ من اليد، ودام أنه من أن ما بعد إلى من جنس ما قبله فهو داخل، فالمرفق داخل في الغسل. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غسل يديه غسلها مع المرفق، فالمرفق داخل في الغسل. قال الله جل وعلا: ثم أتم الصيام إلى الليل. قال المؤلف: إلى دخوله بغروب الشمس، مجرد غروب الشمس يباح لك الفطر. تعليق الحكم هنا بدخول وقت المغرب، يعني ودخوله بغروب الشمس. وعلى هذا لو امتد الليل، ولو امتد الليل إلى 23 ساعة، أقصد امتد النهار، امتد النهار إلى 23 ساعة وبقي الليل ساعة واحدة، فالأصل أنه يجب الصيام لقول الله جل وعلا: ثم أتم الصيام إلى الليل. وفي بعض البلدان قد يمتد النهار امتدا طويلا، فهل يقال لهؤلاء انظر إلى أقرب بلد منكم؟ لا، ما دام في ليل ونهار فالأصل أنه يجب عليه الصوم. وقد كان تشريع الصوم سابقا كما سبق، لكن 23 ساعة بين المغرب والعشاء وقت الإفطار فقط، فيكون حكم حكم من كان في أول التشريع أنه يجب عليهم الصوم مدام هناك ليل ونهار، هذا الواجب. واستدل به بهذا أيضا على أنه لو كان الشخص يرى النهار وهو في بلد وآخرون لا يرونه لكونه مرتفع مثلا في الجبل عندنا بعض الأحيان، شوف الشمس والناس والمسجد الحرام أذن، أو يكون الشخص في المطار، في المطار مطار جدة أو غيره، وارتفع ويرى النهار وجاء وقت المغرب الساعة معروف عنده لكن يرى النهار، أنه لا يباح له الفطر بنظر للساعة، إنما ينظر إلى غروب الشمس هل غربت أو ما غربت. في الحديث: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. قال الله جل وعلا: ثم أتم الصيام إلى الليل. وقال الله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. بعد أن ذكر الله جل وعلا الأحكام المتعلقة بالصوم، ذكر أحكام متعلقة بالاعتكاف، لأن الاعتكاف في الغالب يكون في شهر رمضان وفي العشر الأواخر منه بالأخص، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من جملة أحكام الاعتكاف المباشرة، والآن المباشرة أيضا من الأحكام المتعلقة بالصوم في قوله: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وفي قوله: حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. والمسائل المتعلقة بالاعتكاف حكم جماع المعتكف لأهله، هل يجوز المعتكف أن يأتي أهله، معنى يخرج من المسجد ويأتي أهله ثم يرجع المسجد، هل يجوز؟ قال الله جل وعلا: ولا تباشرهن، قال: أي نساءكم، وأنتم عاكفون، قال المؤلف: مقيمون بنية الاعتكاف. مقيمون يعني أي في المسجد بنية الاعتكاف، تعبد يعني الله جل وعلا بلزوم المسجد طاعة لله جل وعلا. قال: وأنتم عاكفون في المساجد. وأخذ أهل العلم من قوله في المساجد اعتكاف أن الاعتكاف يشرع في كل مسجد. ثم ثم تكلموا عن حكم الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه جمعة أو لا تقام فيه جماعة، أو المسجد أو الاعتكاف في مسائل ثلاثة فقط دون غيرها، وخلاف أهل العلم في هذه المسائل كلها في محله، لكن ظاهر قولي في المساجد يفيد المساجد كلها، يعني التي تقام فيها الجماعة، لأن مسجدا لا تقام فيه جماعة لا يسمى مسجدا العرف الشرعي. قول الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، كلام المساجد، سبح له فيها بالغدو والآصال، هذه أوقات الصلوات، رجال لا تلهين تجارة ولا بيع. وأما المسجد الذي ليس فيه جمعة فالأمر فيه أهون، إذا كان الشخص يخرج للجمعة المسجد آخر، أو كان اعتكافه في وقت لا ليس فيه جمعة، كان يعتكف يوما أو يومين نحو ذلك، فلا يمنع. قال المؤلف في قوله: في المساجد جار مجرور متعلق بماذا؟ قال: متعلق بعاكفون، أنتم عاكفون في المساجد. وإنما نص على هذا لأنه يحتمل يكون قوله في المساجد متعلق بتباشرهن، والمعنى يختلف. إذا جعل الجار مجرور متعلق بيا تباشرهن فالمعنى لا تباشرهن في المساجد، يعني لو كان لك مأوى في المسجد مثلا خيمة واتتك امرأتك، يجوز واحد يأتي أهله داخل المسجد، يقول أنا عندي غرفة داخل المسجد وآتي أهله أهلي. فهذا النص هنا على المباشرة في المسجد، أو النص على العكوف في المسجد، المؤلف اختار أنه متعلق بقوله عاكفون ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، والمباشرة وقعت خارج المسجد لمن قصد الاعتكاف. وإذا قال المؤلف: نهي لمن كان يخرج وهو معتكف فيجامع امرأته ويعود، فليس الجماع بداخل المسجد، ما الجماع في بيت الرجل، يذهب لبيته ويجامع أهله مع كونه معتكفا، لأن خروج الشخص من المسجد وهو قاصد الاعتكاف تارة لا يخل ذلك باعتكافه، كأن يخرج لقضاء حاجته من بول أو غائط، ويخرج لطعام مثلا لا يمكن إدخاله في داخل المسجد احتاج للخروج، فهذا أمر لا بد له منه ولا ينقض اعتكافه، لا ينقض اعتكافه بذلك. لكن إن كان خروجه لمباشرة أهله فهذا ينقض اعتكافه، من اعتكاف لزوم المسجد للطاعة، هذا ما هو ما خرج لأجل الطاعة، أجل إتيانه لأهله. وذلك الفقهاء يقسموا الخروج من المسجد للمعتكف إلى ثلاثة أقسام: قسم ينقض ذلك اعتكافه أن يخرج مباشرة أهله، وقسم يجوز له وهو أن يخرج لما لا بد له منه طعام وشراب وقضاء حاجة من بول أو غائط. القسم الثاني الثالث أن يخرج لشيء له منه بد، ما هو لا بد له، له حاجة فيه، كأن يخرج لتشريع جنازة مثلا أو زيارة مريض مثلا، هل ينتقد اعتكافه بهذا؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم يقول يجوز إذا شرط في الاعتكاف أن يخرج لزيارة مريض أو عيادة أو تشريع جنازة مثلا، فإن شرط جاز له إلا لم يجز، وظاهر النصوص تدل على المنع أنه لا يخرج حتى لزيارة مريض ولا تشريع جنازة، وإلا نقض اعتكافه. قال الله جل وعلا: تلك حدود الله فلا تقربوها. تلك، قال المؤلف، الأحكام المذكورة، يعني من أول الآية: حل لكم ليلة الصيام إلى هنا. تلك حدود الله، حدها لعباده ليقفوا عندها. قال فلا تقربوها. قال المؤلف أبلغ من لا تعتدوها المعبر به في آية أخرى في سورة البقرة أيضا، طلاق مرتان في إمساك معروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترس به تلك حدود الله فلا تعتدوها من يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. ما الفرق بين آيتين؟ قال المؤلف إذا تقربوها أبلغ من لا تعتدوها المعبر عنه في آية أخرى. ما وجهه؟ أن قوله لا تقربوها معناه الابتعاد، ويفيد أيضا عدم المجاوزة. قوله لا تعتدوها فيه أحد معنى أحد المعنيين السابقين، لا تعتدوها أي لا تتجاوزوها بالوقوع في الحرام أو في ترك الواجب. فالاعتداء عدم الوقوع في المعصية سواء كانت في ترك واجب أو في الفعل محرم. وأما القربان فيدل على معنى زائد وهو عدم الاقتراب من المعصية، ما هو الوقوع، لا تقترب منها أصلا. وإذا قال أبلغ من لا تعتدوها، وعلى هذا التفسير يكون الحدود عند المصنف تشمل الأوامر والنواهي. هناك رأي آخر أن الحدود في هذا السياق النواهي، وأما في الآية الأخرى لا تعتدوها في الأوامر، والمعنى تلك حدود الله أي أوامره. تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله هنا النواهي، السياق هنا النواهي. إذا قال فلا تقربوها لا تقترب من النواهي. وأما الآية الأخرى تلك حدود الله فلا تعتدوها فالمراد بها الأوامر. تلك حدود الله فلا تعتدوها يعني لا تتعداها وتنتقل إلى المحرم، بل قع فيها، أوقع نفسك في الحدود المذكورة في قوله تلك حدود الله فلا تعتدوها. قال الله جل وعلا كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. كذلك قال المؤلف كما بين لكم ما ذكر يبين الله آياته، آيات الأحكام غير ما ذكر، كما بين هذه الأحكام تعلق بالصوم يبين الله جل وعلا آيات أخرى كما سيأتي في الحج وكما سبق في القصاص والوصية. لماذا يبينها؟ قال كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، يتقون محارمهم. ثم قال الله جل وعلا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. لما ذكر الله جل وعلا الصوم عن الطعام والشراب نهارا مع أنه مباح ليلا، نهى الله جل وعلا عن الأكل في الوقتين ليلا ونهارا إذا كان الأكل بالباطل لأموال الناس. هذه مناسبة الآية لما قبلها، ولأن الصائم ينبغي أن يصون نفسه لا عن المفطرات السابقة فقط بل عن المحرمات مطلقا، وذلك بالحديث من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالصوم شرع للتقوى، يقيك من المحرمات، ليس فقط المحرمات التي كانت مباحة من قبل من جماع وطعام وشراب، بل المحرمات مطلقة، من ذلك أكل أموال الناس بالباطل. قال الله جل وعلا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال المؤلف أي لا يأكل بعضكم مال بعض. أتأكل أموالكم؟ ليس مراد أموال الشخص نفسه يأكل ماله هو، لا، أموالكم يعني أموال بعضكم، لكن مال غيرك كأنه مال لك، لأنك وأخوك النفس الواحدة، مثل قولي سابقا ولا تقتلوا أنفسكم، مراد لا يقتل بعضكم بعضا. قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال المؤلف في تفسير الباطل الحرام، والباء هنا سببية أي بسبب الباطل. قال المؤلف في تفسير الباطل الحرام شرعا، حرام شرعا يشمل ما كان من مال لغيرك وأخذته عن طيب نفسه أو ليس عن طيب نفسه، مدام حرم شرعا قد يحرم شرعا أخذ مال أخيك مع أنه يعطيك إياه برضاه، يعني يعطيك مالا لشراء خمر، لا تأخذ المال هذا ولا تبيع الخمر أو بربا مثلا أو برشوة مثلا أو نحو ذلك، كل هذه صور حرم الشرع مع طيب النفس، أن الشخص قد يدفع المال وهو راضي. المؤلف يقول حرام شرعا ليشمل ما أخذ عن طيب نفس أو ما أخذ لا عن طيب نفس كالسرقة والغصب. المؤلف مثل بالسرقة والغصب وكلاهما يؤخذان عن غير طيب نفس، ولو مثل بأمثلة أخرى أيضا متعلقة بما يؤخذ عن طيب نفس من رشوة أو ميسر أو ربا أو ثمن خمر فكان أشمل. قال الله جل وعلا وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال المؤلف في تدلوا، قال ولا تدلوا، إشارة إلى أن تدلوا معطوف على تأكل وأن هنا لا محذوفة، من خلاف لمن يقول بأن الواو واو المعية، وتدلوا منصوب. المؤلف اختار أن هذا نهي آخر، ويكون نهي من عطف الخاص على العام، لأن الأكل سابقا أشمل أكل أموال الناس بالباطل، سواء كان بطريق الوصول للحكام لأخذ أموالهم أو لم يكن. فقال ولا وتدلوا، قال ولا تدلوا، فمعنى تدلوا قال تلقوا، منه قوله تعالى أدلى دلوه أي ألقى دلوه. قال ولا تدلوا تلقوا بها، الضمير يرجع إلى أي شيء؟ فكان مؤلف رأيين، الرأي الأول أنه يرجع إلى شيء مفهوم للسياق، قدره بقوله بحكومتها، ولا تدلوا بها أي بحكومتها، مراد بحكومتها يعني الخصومة، خصومة على الأموال. قال ولا تدلوا تلقوا بها بحكومتها أي الحكام، يعني تخاصمون غيركم عند الحكام لتأكلوا تلك الأموال. فيأتي شخص مثلا عند القاضي ويأتي بشهود زور بأن هذه الأرض أرضه مثلا وليست أرضه، أن هذا المال ماله وليس ماله. فعلى هذا يكون الأكل من مال أخيه، لا أن يدفع رشوة خلاف الرأي الثاني. قال وقال المؤلف أو بالأموال رشوة، ولا تدلوا بها أي بالأموال رشوة يا الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. الرأي الثاني أن الإدلاء هنا الإلقاء، إلقاء للأموال لا بالحكومة. وعلى الوجه الثاني الإلقاء بالأموال فيكون وقع هذا الشخص في إثم في الأموال من وجهين. الوجه الأول في دفع الأموال رشوة عن الحكام، والثاني أنه أخذ أموال غيره بالباطل فدفع حراما وأخذ حراما. قال وتدلو بها إلى الحكام، يعني الأموال رشوة تدفعها إلى الحكام. لماذا؟ لتأكلوا فريقا، تأكلوا قال المؤلف بالتحاكم فريقا طائفة، طائفة من المال يعني جملة من المال، لكون الأموال تفرق بين الناس تسمى القسط منها فريق. قال تأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. قال المؤلف متلبسين بالإثم، إشارة إلى أن الباء هنا تريد التلبس تريد الإلصاق، والمعنى واحد. قال تأكل فريقا من أموال الناس بالإثم أي بالظلم والتعدي، وأنتم تعلمون أي أنكم مبطلون كما قال المؤلف. ثم قال الله جل وعلا يسألونك عن الأهلة. لما كان الأحكام المتعلقة بالصوم ما يتعلق بدخول الشهر وخروج الشهر، من ذلك دخول شهر رمضان وخروج شهر رمضان، وكان دخول الشهر وخروجه معرفته بالأهلة، كان مناسبا يتكلم عن الأهلة. فقال الله جل وعلا يسألونك عن الأهلة. وهذا السؤال الثاني مذكور في هذه السورة الذي سأل فيه الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. سبق لنا السؤال الأول في قوله إذا سألك عبادي عني فإني قريب. ذكرنا أن في هذه السورة كم من الأسئلة في هذه السورة؟ في القرآن كلها ثمانية أسئلة في هذه السورة سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم إياها، لأنه نهوا في الأصل عن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، لذلك ما سألوه إلا أشياء يسيرة. والغالب أن الذي يسأل يسأل الأعراب الذي لم يعرفوا النهي عن السؤال. قال الله جل وعلا يسألونك، قال المؤلف يا محمد عن الأهلة جمع هلال. لما تبدو أي الأهلة دقيقة نحيفة ثم تزيد حتى تمتلئ نورا ثم تعود كما بدت ولا تكون على حالة واحدة كالشمس. القمر إذا كان مكتملا أو قريبا من الاكتمال سمى قمرا، فإن كان بالليلة أو ليلتين منهم من يقول إلى ثلاث منهم يقول إلى سبع ما زال يسمى هلالا، ثم بعد ذلك يسمى قمرا. لماذا يكون في أول الشهر نحيفا ثم يمتلئ شيئا فشيئا حتى يكتمل ثم يرجع إلى التناقص؟ فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولماذا لم تكن الشمس على هذا النحو أو القمر فقط؟ فجاء الجواب بقوله قل هي مواقيت للناس والحج، قل هي مواقيت للناس والحج. هل كان الجواب مطابقا للسؤال؟ من أهل العلم يقول إن الجواب لم يكن مطابقا للسؤال. لماذا؟ لأن السؤال كان عن السبب الكوني ليس سبب شرعي. لماذا كان القمر أول أمره هلالا ثم يكبر حتى يصير قمرا؟ هل هناك سبب كوني؟ هل هناك حاجب يحجبه مثلا؟ لأن القمر له منازل ينزل فيها كما قال الله جلاله وقدره منازل، فينزل في منزل ومنزل كبير ويغطيه كاملا وينزل منزل آخر دون ذلك دون ذلك الحسن المنزل الذي ينزل فيه. إن كان منزل كبير نغطاه حتى ما رؤي في آخر الشهر، ثم بعد ذلك يكون المنزل أقصر فيرى يرى منه شيئا، ثم ينزل في اليوم الثاني الثالث الرابع عدة أيام عدة منازل كما أخبر الله جل وعلا. فهل كان سؤالهم عن السبب الكوني أنه يكون صغيرا لأن منزله كبير، أو يكون مكتملا لأنه الآن ليس له منزل ففتح له المجال في الإنارة؟ حينئذ يكون الجواب ليس مطابقا للسؤال، إنما من باب ما يسمى عند البلاغيين بأسلوب الحكيم، والمراد به عندهم تلقي المخاطب بغير ما يترقبه، يسأل عن شيء فتجيب أنت عن شيء أهم منه. فكان السؤال عن السبب الكوني فأجاب عن السبب الشرعي، وهي أنها مواقيت للناس الحد. من أهل العلم يقول بل السؤال كان سؤالا عن السبب الشرعي لذلك، لكن ظاهر سوق المؤلف سبب النزول أنه من باب أسلوب الحكيم، خلافا لما فهمه الفضفري من كلام المصنف، أنه يقول لا كلام المصنف كأنه يفيد أنهم سألوا عن السبب الشرعي، وظاهر السياق ليس كذلك، لما تبدو دقيقة ثم تزيد حتى تمتلئ نورا ثم تعود كما بدت ولا تكون على حالة واحدة. وهذا السبب المذكور يعني السبب الكوني رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة، وابن مندى في معرفة الصحابة، ومن عساكر في تاريخه، وقال ابن حجر في كتابه العجاب بيان الأسباب، وقد توارد من لا يد لهم في صناعة الحديث على الجزم بأن هذا كان سبب النزول مع وهاء السند فيه، ولا شعور عندهم بذلك، بل كاد يكون مقطوعا به لكثرة من ينقله مفسرين وغيرهم. انتهى كلامه، كأنه يريد أن يبين يعني ابن حجر بأن هذا السبب المذكور أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يكون الهلال صغير ثم يكبر ثم يصغر، أن هذا السبب نقلهم من لا يد لهم بصناعة الحديث، يعني كالزمخشري وغيره ممن ليس له صناعة الحديث يذكرون هذا السبب، ولا يصلح لأنه جاء من طريق السدي يعني الكلبي عن عبد الصالح عن ابن عباس، فإسناد مسلسل بالمتهمين بالكذب من السدي والكلبي وأبو صالح، ليس أبو صالح ذكوان السمان هذا إمام ثقة، إنما أبو صالح آخر يقال له بادام يروي عن ابن عباس. فهو بهذا المعنى لا يصح. نعم هناك آثار عن الصحابة كابن عباس وغيرهم، لكن ليس فيه ذكر ما ذكر أن الصحابة سألوا لماذا يكون صغيرا ثم يكبر إلى آخره، لما كان السؤال لما جعلت الأهلة، يعني ما سبب هذه الأهلة. في خبر ابن عباس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، كأن السؤال كان عن الحكمة منها، أنزل الله جل وعلا هذه الآية فيها قل هي مواقيت للناس بالحج، قال الله جل وعلا قل هي مواقيت للناس بالحج، قل يا محمد هي مواقيت، قال المؤلف جمع ميقات للناس يعلمون بها ماذا أوقات زرعهم ومتاجرهم وعدد نسائهم وصيامهم وإفطارهم. هناك عدة حكم، تعرف أوقات الزرع، لأن الزرع قد يعرف الإنسان حصاد وقت الحصاد بسنة، سنة السنة الفلانية شهر محرم يكون الحصاد، نعتاد أن حصاد بستانه بعد سنة بعد ستة أشهر، لا يعرف هذا إلا بالأهلة، ولو كان الهلال واحدا كيف يعرف أن السنة تمت أو ما تمت، هل مر الشهر أو لم، هل بداية بدأ الشهر ما بدأ، بداية الشهر محرم نهاية الشهر محرم، ما يعرف هذا إلا بالأهلة. أوقات زرعهم ومتاجرهم، قد يكون وقت التجارة جعل وقت التجارة سنة ليعرف هل وجبت عليه الزكاة ما وجبت عليه الزكاة، وعدد نسائهم لأن من العدد ما يكون بالأشهر، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم عدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وصيامهم وإفطارهم ليعرف دخول الشهر وخروج الشهر بالأهلة. وهذه مناسبة لهذه الآية لما قبلها أنه تعلق بالصيام والإفطار. قال هي مواقيت للناس والحج. قال المؤلف هي الحج، قال عطف على الناس، مواقيت للناس ومواقيت الحج يعلم بها وقته. قوله عطف على الناس يعني هذا من عطف الخاص على العام، وهو في الحقيقة عطف على مضاف مقدر، لأن مواقيت للناس مواقيت لأي شيء، للناس أنفسهم لمواقيت لزرعهم ومتاجرهم وعيد نسائهم الثاني، وكأنه قال مواقيت للناس يعني مواقيت لهم لزرعهم ومتاجرهم وعيد نسائهم وصيامهم وإفطارهم وكذلك حجهم، يكون الحج معطوف على تلك الألفاظ كلها، الزرع والمتاجر والعدد والصيام والإفطار، والحج يكون داخل تحت قوله الناس، لكن خصهم بالذكر اعتناء بشأنه، لأنه لا يصح فعله أداء ولا قضاء إلا في وقته، أما الصيام يمكن أن تقضيه. قال المؤلف عطف على الناس أن يعلم بها وقته، بالأهلة يعرف بها وقت الحج، ولو استمرت على حالة، استمرت الأهلة على حالة لم يعلم ذلك، لا يعرف متى يأتي شهر الحج، وكان القمر على شكل واحد ما يعرف هل انتهى الشهر أو ما انتهى. ثم قال الله جل وعلا وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. مناسبة هذه الجزئية من الآية لما قبلها، منهم من يقول إنهم لما سألوا عن الحكمة في الأهلة لما تبدو صغيرة ثم تكبر سألوا سؤالا آخر عن حكم إتيان البيوت من ظهورها، ما يدخل من الباب إنما يأتي من سطح البيت ليدخل، أو من النافذة مثلا أو نحو ذلك، وجاءت الآية بقوله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها إلى آخره، يكون تتم بسؤال آخر وقع في وقت واحد. منهم من يقول لأن كلتا القصتين يعني قصة الأهلة وقصة إتيان البيوت من الظهور كانت مسار تردد وتشكيك فيها، فعطف هذه القصة على القصة السابقة. منهم من يقول بل هو معطوف على قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، فعطف عليها قوله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، فكأن هناك من زعم أن البر تولي جهة المشرق والمغرب، هناك من زعم أن البر اتيان البيوت من ظهورها، فرد الله على كلتا الطائفتين، وعليه يكون علاقتها لا بما قبلها قريبا بما قبلها بعيدا. قال الله جل وعلا وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، قال المؤلف الإحرام بأن تنقبوا فيها نقبا تدخلون منه وتخرجون وتتركوا الباب، وكانوا يفعلون ذلك ويزعمونه برا. ذكر المؤلف هنا سبب نزول لهذه الآية، هذا السبب معناه ثبت بالصحيح حيث البراء أنه قال كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، ما يأتونه من بابه. وثبت بالصحيح أيضا قال كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك فنزلت. والمعنى أنهم كانوا في الجاهلية يرون أنه أن المحرم لا يجوز له أن يغطي أعلى رأسه حتى لو لم يكن ملاصقا، أما الملاصق فلا إشكال منه من محظورات الإحرام أن يغطي رأسه بملاصق له، لكن شيء منفصل عنه كسقف بيت مثلا أو سيارة مثلا، فهل هذا هذه التغطية مؤثرة في الإحرام؟ ليست مؤثرة، لكن في الجاهلية كانوا يرون أنه ينبغي أن تضحي لله، يعني يصيبك الشمس يصيبك الشمس ولا تغطي رأسك بشيء ولو كان منفصلا. فكانوا إذا أرادوا أن يدخلوا بيوتهم لا يدخلوا من أبواب لأن الباب سيغطي رأسهم أعلاه، ماذا يفعل؟ يدخل من السقف وينقب، يعني يخرق من أعلى البيت حتى ينزل ولا يصيبه شيء من سقف البيت، حتى إذا كان سقف البيت يعني طويل ينقب مكانه ويجلس المكان الذي نقبه خرقه حتى لا يغطي رأسه شيئا شيء. وكانوا يبقون على هذا حتى يرجعوا إلى ديارهم، وأول ما يدخل أيضا الأنصار مثلا إذا حجوا ورجعوا إلى المدينة، فأول ما يدخل لابد يدخل من أعلى البيت ثم بعد ذلك خلاص يرجع إلى حالته المعتادة. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية بقوله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، والبر هنا مراد به الجنس بمعنى ليس برا أصلا، بخلاف قوله سابقا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، فالبر هناك ليس المراد به الجنس لأن التولي من أصله يعني إلى مكان للصلاة هو من البر، لكن ليس هو كل البر، فرق من البر هناك والبر هنا. البر هنا الجنس يعني ليس من البر أصلا أن تأتي من ظهر البيت، وأما التولي فهو من البر لكنه ليس كل البر، بعض البر. قال وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، قال المؤلف الإحرام بأن تنقبوا أي تخرقوا فيها نقبا تدخلون منه وتخرجون تتركوا الباب، وكانوا يفعلون ذلك ويزعمونه برا. قال الله جل وعلا ولكن البر من اتقى، هذا نظير قوله سابقا ليس البر، وقدره المؤلف هناك ليس البر أن تولوا بوجهكم في المسجد، ولكن البر من آمن، قال هنا ولكن ذا البر من آمن هناك، وهنا كذلك قال ولكن البر من اتقى أي ذا البر صاحب البر من اتقى، يعني حتى يتفق اسم لكن وخبر لكن حيث المعنى، لا يكون خبر بالحدث عن اسم ذات، فلا يقال الضرب زيد، لكن يقال ذا الضرب صاحب الضرب زيد الضارب زيد، كذا يكون. ولكن البر ليس البر هو المتقي لكن صاحب البر هو المتقي، وهذا يدل على اتفاق التقوى والبر، لذلك في آية البر السابقة ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر قال في ختامها أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. قال ولكن البر من اتقى، من هو المتقي؟ هو المذكور في الآية السابقة من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه إلى آخره. قال هنا من اتقى الله بترك مخالفته، ومن جملة ذلك ما سبق ذكره من المخالفة في إتيان البيوت من ظهورها، وإذا قالوا أتوا البيوت من أبوابها ما يدل على أن إتيان البر إتيان البيوت من ظهورها ليس برا أصلا. قال وأتوا البيوت من أبوابها، قال في الإحرام كغيره، ثم قال الله جل وعلا واتقوا الله لعلكم تفلحون تفوزون. اتقوا الله من جبل ذلك عدم الابتداع في الدين المذكور في السياق بأن لا تؤتى البيوت من أبوابها، هذه بدعة، أتى البيت البيت من بابه. تأمل سياق آيات الصوم تجد من أولها التقوى، كما كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم قبلكم لعلكم تتقون، وفي خواتيمها كرر التقوى في قوله تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته الناس لعلهم يتقون. ثم أيضا قوله هنا ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله، مدل على أن أهم حكمة مشروعية الصوم تقوى الله جل وعلا. وقول مثل ذلك فيما شرع الله جل وعلا من الشرائع من حج وصلاة وزكاة ونحو ذلك، إن الله جل وعلا شرعها لنتقيه. صلى الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من عباده المتقين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.